بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وهو الحكيم الخبير. قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم وأن أقيموا الصلاة واتقوا وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب وهو الحكيم الخبير وأن أقيم الصلاة وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة ده بسجل دلوقتي حضرتك. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماء فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماء وما أنا من المشركين وما أنا من المشركين وحاجه قومه يا نور النبي ولا أفلا تتذكرون أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركت ولا تخافون أنكم أشركتم فأي الفريقين أحق بالأمن فأي الفريقين أحق فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين وتلك حجتنا وتلك حجتنا وتلك حجتنا وتلك حجتنا نرفع درجات من نشاء حكيم عليم. وتلك حجتنا علينا من قبل. وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ومن آبائهم وأزواجهم وذرياتهم واجتبيناهم الذين آتيناهم Oh, yeah. لا شريك لك. لا شريك لك. قل صوت محلية إدارة محلات سنقر بالمنصورة تليفون 23 19.